هل ورد فضل في شهر رجب وما حكم إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب؟ أحسنتم أحسنت على الأخ وضع هذا السؤال جزاه الله خيرا، لأن الناس يا إخوة كثر بينهم نشر هذه البدعة، وأن شهر رجب له فضل، العبادة في شهر رجب لها فضل، الصيام والصلاة وكذا، وأن له في ذلك فضل، وأن ليلة 27 لها فضل. يا إخوان اسمعوا اسمعوا، شريعتنا مبنية على التوقيف. كيف مبنية على التوقيف؟ يعني لا يحكم فيها بحكم سواء كان بالوجوب أو بالتحريم إلا بدليل شرعي، بدليل شرعي، وإذا لم يكن كذلك فالكلام مردود على صاحبه إذا لم يوجد دليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. فضل العبادة في شهر رجب سواء كانت صلاة أو عمرة أو تلاوة قرآن وكذلك ليلة 27 لا يوجد دليل فيما علمنا يدل على فضل ذلك، وإنما هو كغيره من الأشهر. والحافظ ابن حجر صاحب هذا الكتاب الذي نقرأه الآن ألف رسالة في عدم صحة الأحاديث التي وردت في فضل رجب، وأنها بين موضوع وبين ضعيف شديد الضعف. فليس لرجب دليل يخصه بعبادة دون غيره من الأشهر، لا في ليلة 27 ولا في غيرها من الليالي والأيام. نعم. عندنا في بلادنا إذا وضع الميت في القبر يقف الناس بعد الدفن ويقول أحدهم: إذا جاءك الملكان فاسألانك من ربك وما نبيك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيلقنه الأجوبة، هل هذا من السنة؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوان، هل يصح هذا التلقين للميت من الحي؟ هذا السؤال تسأل يعني يسأله الملكان، هذا السؤال الثلاثة الأسئلة يسأله الملكان في القبر، يجلسان منكر ونكير، يجلسان الميت فيسأل من ربك، إذا كان صالحا يقول ربي الله، من نبيك، ما دينك، يقول إذا كان صالحا يقول دين الإسلام، من نبيك، إذا كان صالحا يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق واتبعناه. فأما إذا كان غير ذلك فيقول ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. أما كونه يلقن الميت الآن داخل القبر وقد دفن ويلقنه الحي، فهذا من البدع التي أحدثها الناس. يا إخوان انتبهوا لدينكم، انتبهوا لعقيدتكم، فالموت آت وكل آت قريب. يقول الموت آت وكل آت قريب، انتبهوا للعقيدة. جميع الأنبياء من أولهم، من هو أول الأنبياء؟ نوح عليه السلام، إلى آخرهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم يدعون إلى تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة. وانظروا إلى القرآن، اقرأوا القرآن وتبعوا في القرآن، تأملوا القرآن، تدبروا القرآن. نعم. يقول السائل: لقد ذكر ذلك الإمام القرطبي في تلقين الميت. سواء نقل ذلك القرطبي، ذكر ذلك القرطبي أو غيره من أهل يعني من المؤلفين، المعول عليه كلام من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتاب الله قبل ذلك. أما كلام الغير، الله لم يتعبد عباده بكلام الغير، سواء كان القرطبي أو غير القرطبي. وأنا ما أدري عن صحة هذا عن القرطبي، لا يحضرني الآن، لكن حتى لو قاله القرطبي كل يرد يعني يقبل يعني يؤخذ من قوله ويرد كما قال الشافعي إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ما يعني ليس يعني كلام بني آدم ليس حجة في الإسلام، الحجة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا رجل تركت لحيتي والآن أجد فيها حكا، فهل يجوز لي أن أحلقها لأن الشيطان يقول لي أحلقها؟ لا، الشيطان إذا ما دمت عرفت أنه من الشيطان فالحمد لله، ما دمت عرفت أنه من الشيطان فهذا فضل من الله عز وجل. إيه نعم، هذا من الشيطان يا إخوان، يا إخوان، الله يقول عن الشيطان إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو، عدو للإنسان، والنفس الأمارة بالسوء عدوة للإنسان أيضا. فانتبهوا يا إخوان، اعملوا بشريعتكم حتى يأتي اليقين. الله جل وعلا يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. الموت حتى يأتيك اليقين. وليس كبعض الفرق، ليس الأمر كما تقول بعض الفرق أو يقول مشايخهم إذا بلغت من الأمر كذا كذا أو من السن كذا كذا أو من الحال كذا وكذا سقط عنك التكليف. هذا يقال أو لا يقال؟ هذا موجود، يقال موجود، لكن هذا ضلال. لا، هل يسقط التكليف عن أحد ما دام أن الإنسان يملك عقله؟ لا، ما يسقط التكليف عن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم هل أسقط التكليف عن أحد أو أسقطه عن نفسه؟ التكليف لا يسقط عن أحد ما دام أن الإنسان مالك لعقله. نعم. هل هناك فضل لقصيدة البردة لأن بعض الناس يجتمعون كل جمعة فيقرؤونها؟ يا إخوان، لا إله إلا الله، اسمعوا بعض، أنا ما أحفظ يعني قصيدة البردة، لا أحفظها، لكن أحفظ منها أبيات يقول فيها يا أكرم الخلق، يعني يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. هذا يصح؟ هذا خاص بالله عز وجل، هذا خاص بالله جل وعلا. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني يلتجئ إليه واعتصموا به، سواك عند حلول الحادث العممي. ويقول أيضا في بيت آخر وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يصح؟ البردة يا إخوان، البردة نعوذ بالله أغلبها ضلال، أغلبها ضلال. فكيف يجتمع المسلمون ويقرؤون ليلة الجمعة؟ أليس الأجدر بهم أن يجتمعوا على قراءة القرآن ويتدارسون القرآن؟ بل بعض أهل بعض المتصوفة، أي المتصوفة معروفنا، بعض المتصوفة يقول قراءة يعني قصيدة البردة أفضل من قراءة القرآن. هذا يقوله إنسان مسلم؟ هذا يقوله إنسان مسلم؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. كنت نذرت أن أذبح عجلا منذ 5 سنوات وكان سعره 1500 جنيه والآن هو بأكثر من 3000 جنيه ولا أستطيع، فما الحل؟ الحل يبقى في ذمتك حتى عجل، يعني ولو كان صغير ب3000، يعني ما في بقى يعني ب1500، ما في. إذا كان يعني الناذر لا يستطيع، يعني ينتظر، إن الله عز وجل من عليه بالمال واستطاع يوفي بالنذر، ما استطاع يطعم 10 مساكين، لكن الله يعلم الجهر وما يخفى. لا لا، ما يعني إما العجل أو أنه يكون عاجز وينتقل إلى البدل وهو كفارة اليمين. نعم. والدي يعمل في بنك ربوي وأنا أعيش معه ويأخذ الفائدة، فكيف آكل معه؟ ما نصيحتكم؟ الإثم على المكتسب، ما هو على الطرف الآخر، لأنك أنت الآن تأخذ مقابل النفقة الواجبة لك، فالإثم على المكتسب، الإثم على المكتسب وليس على الآخر. بدليل أن الإنسان لو كان ماله كله حرام ثم مات، المال ينتقل إلى من؟ الورثة. إلى الورثة وهو حلال لهم، حلال لهم. نعم. ما معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ هل هم الملائكة أم المؤمنون؟ هذه مسألة فيها خلاف، هل المقصود بهذا المطهرون الملائكة أو المقصود به بني الإنسان؟ كثير من أهل العلم يرى أن المقصود به بني الإنسان، مقصود به بني الإنسان، لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي قراءة أخرى المتطهرون، فقال المقصود به بنو الإنسان. وبدليل الحديث الآخر، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، فقالوا المقصود به بني الإنسان، والله تعالى أعلم، لأن الملائكة أصلا مطهرون، الملائكة ما يحتاجون إلى تطهير أصلا، دائما وأبدا هم على طهارة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.